حديث 2000 رسي حسين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة مسوجر خذ تعالى ببشت خلك بحشت يا أهل الجنة أي خلك بحشت، فيقولون بحشت ديفيجن لبيك ربنا وسعديك بل أي رب ما أمت خدمتك، فيقول خذ تعالى ديفيجت وان هل رضيتم يعني هن راضي بوينا، فيقولون بحشت ديفيجن وما لنا لا نرضى باش اجبرت امراضي نابل، وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك او تدى ما تندى تش مخلوق، فيقول قد تعالى ذي بشتوان انا اعطيكم افضل من ذلك اس يا تشتر شوي يا من دايوا از دي دنوا. قالوا بحشتي ديبيجن يا ربي أي رب ما وأي شيء أفضل من ذلك ما تشتش تجبية تشتر أبتدى يما، فيقول خذ تعالى ديبيجتوان أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا أزش ورازيبا وبشتهن جاس تجارة شو عيد سنوب.